يبقى مش واقفين عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء، دي الصفات اللي اتكلمنا عنها. لكن في صفة تانية اللي هي هتقولها الآية اللي جاية بقى، صفة الضعف واللؤم والتآمر في الظلمة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بعض الناس بيحسب أن اللؤم قوة والمكر السيء براعة، لكنه في الحقيقة ضعف وخسة. القوي مش لئيم ولا خبيث ولا خداع ولا متآمر ولا غماس في الخفاء ولا لماس. دول المنافقين اللي هم بيكبنوا عن المواجهة ويتظاهروا بالإيمان لما يقابلوا المؤمنين عشان يتقوا أذاهم، واخدين ده ستار. ولما يرجعوا لشياطينهم اللي هم اليهود بقى، يعني المنافقين لما يرجعوا لشياطينهم اللي هم اليهود، الشياطين بتوع المنافقين دول اللي هم اليهود اللي هم أداة لتمزيق الصف الإسلامي، لما يرجعوا شياطينهم دول يقولوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن القرآن يحكي عنهم ويقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تخيلي بقى الصورة دي، استهزاء الجبار، جبار السماوات والأرض، استهزاء بهم. لو سبت خيالك يمتد ويسرح هتلاقي مشهد مفزع مرعب، مصير تقشعر منه القلوب. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يسيبهم يتخبطوا على غير هدى في طريق هم مش عارفين نهايته. واليد الجبارة، يد الله سبحانه وتعالى، تتلقفهم في النهاية في الآخرة. ده استهزاء رعيب، مش زي استهزاءهم الهزيل الصغير. هم متخيلين ان هم بيستهزئوا بالمؤمنين لما يطلعوا قصادهم يقولوا مؤمنين ويرجعوا لليهود يقولوا احنا معاكم، هم كده بيهزئوا بالمؤمنين. لكن إن الحقيقة ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيستهزئ بهم، يسيبهم يتخبطوا في الحياة الدنيا ويد القوة تتلقاهم في الآخرة. عشان كده نرجع للحقيقة اللي قلنا عليها، إن المؤمن قلبه مطمئن، إن اللي بيتولى معركته هو الله سبحانه وتعالى. فالله هو نصير لأوليائه وعدو لأعدائه وأعداء المؤمنين. عشان كده تيجي الكلمة الأخيرة بقى بتصور الحقيقة كلها، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دول اشتروا الضلالة بالهدى، والباء دائما تلحق بالمتروك. هم سابوا ايه؟ سابوا الضلالة ولا سابوا الهدى؟ سابوا الهدى. ما ينفعش تقولي أولئك الذين اشتروا الهدى بالضلالة، لان هم ما سابوش الضلاله. فبقول اشتروا الضلالة بالهدى، لان هم سابوا الهدى وبقوا على الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.